قرآن وسنة بين جدران وسنة بين جدران وسنة بين جدران وسنة لست أدري أين دربي لست أدري ما الحياة لست أدري أين دربي لست أدري ما الحياة إلا الله معين غير رب العالمين إني لا أرضى معين أنت عوني أنت حسبي أنت غوث السائلين أنت عوني أنت حسبي أنت غوث السائلين أنت العليم أنت الحليم تدري بحالي يا إلهي يا إلهي يا في متاهات السجود قرآن وسنة في متاهات السجود بين قضبان وسنة في متاهات السجود بين قضبان وسنة لست أدري أين دربي لست أدري الحياة لست أدري أين دربي لست أدري ما الحياة أشتكي أم العباد أصطلي نار الوضاء أشتكي ظلم العباد قلبي ذكرك نور دربي أمي يا عيني وقلبي ذكرك نور دربي أمي يا عيني وقلبي أنت العليم أنت الحليم تدري بحالي يا إلهي يا إلهي.